والأذان للناس وهم في بيوتهم. وإنما قلنا لأن الأذان الإقامة غالبا لأنها قد تكون إقامة لمن ليس في المسجد، لدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. ومن الفرق بين الأذان والإقامة أيضا أن الأذان يترسل فيه المؤذن لأنه ينادي للبعيد فيترسل، والإقامة يحضرها يعني يسرع فيها، لأن الأذان لأن الإقامة غالبا تكون للقريب. ومنها مشروعية قوله قد قامت الصلاة في الإقامة. فإن قال قائل: هل هذه الجملة تأكيد لقول حي على الصلاة؟ قلنا لا، لأن حي على الصلاة مع كونهم حاضرين يراد به الصلاة المعنوية، بمعنى أقبلوا على الصلاة بقلوبكم كما أنتم حاضرون بأجسادكم. وأما قد قامت الصلاة فهي إشعار بالقيام إليها. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يشرع للمأموم أن يقوم إذا كان جالسا من حين أن يشرع في الإقامة، أو إذا قال حي على الصلاة، أو إذا قال قد قامت الصلاة، أو إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، على خلاف. لكن الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، المهم أن لا يقوموا حتى يروا الإمام قد جاء ليصلي، سواء قاموا عند أول الإقامة أو عند قوله حي على الصلاة أو عند قوله قد قامت الصلاة أو عند قوله الإمام الله أكبر. لكن الأخير أضعفها. لماذا؟ لأنه قد تفوته تكبيرة الإحرام، فالذي ينبغي أن يتهيأ قبل ذلك. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وهذه الرواية تفيد بيان نائب الفاعل في قوله، نعم، بيان الآمر في قوله أمر بلال. الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأذان في حديث أبي محذورة ترجيع، وفي حديث عبد الله بن زيد بدون ترجيع. فما هو الترجيع؟ نعم، أن يأتي بهما سرا ثم جهرا. فأيهما يقدم يحيى؟ يقدم الترجيع أو عدم؟ عندنا الآن نفي وعندنا إثبات. ها، هل نقول الإثبات مقدم أو نقول النفي مقدم؟ إذن نرجع. والله الظاهر يبي يخالف كناس كثير. نعم، إيش السؤال؟ هل يقدم الترجيع لأنه زيادة أو لا؟ يقدم في حالة، ها، في تفصيل. نعم، ما هو التفصيل؟ تفصيل أن نقول أن هذا تنوع العبادة، ها، أن هذا تنوع العبادة فيكبر هذا تارة وهذا، يعني إذا لا يقدم هذا ولا هذا كذا. لماذا؟ والقاعدة أنه إذا كان زيادة فإننا نأخذ بزيادة. كلاهما قد ورد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قد علم، يعني قصتان مختلفتان. نعم، تمام. فحينئذ نقول بلا ترجيع، وإن رجع فلا بأس، حتى إذا رجع ما فيه عن مشكلة على أحد من الناس، لأنه سيقولها سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سرا، ثم يقولها جهرا. والظاهر لي والله أعلم أن السبب في ذلك أن أبا محذورة رضي الله عنه إنما اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه سمع صوته مع نفر كانوا يحكون الأذان استهزاء، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم صوته فدعا به وبرك عليه، ثم أمره أن يذهب إلى مكة ويؤذن، وأمره بالترجيع، وذلك من أجل أن يثبت الإخلاص في نفسه أولا قبل أن يعلنه للناس. فالظاهر والله أعلم أن الترجيع إنما أمر به أبو محذورة لسبب يختص به. لكن مع ذلك العلماء يقولون إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فهو أحسن. طيب، قولها أن يشفع الأذان، ما معنى أن يشفع الأذان؟ فيصل. نعم، يعني هذا لا ينافي أن يكون أربعا، لأن أربع شفع في الواقع. طيب، يستهنى شيئا في الإقامة. سليم يقولها مرتين، تمام. يستثنى أيضا في الأذان كلمة الإخلاص في آخره كما سبق، فإنها بالاتفاق لا تشبع، يختم بها واحدة فقط ليكون وترا. طيب، نأخذ حديث أنس، هذا اللي يقول فيه جملة معترضة: السيارة رقم. أخذنا فوائد حديث أنس. نعم. طيب، حديث أنس رضي الله عنه يقول أمر بلال أن يشفع الأذان. من فوائده أن الفعل المبني للمجهول فيما يكون أمرا أو نهيا إذا قاله الصحابي فيعني به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي له الأمر والنهي. فإذا سمعت في حديث عن الصحابي أمر الناس وما أشبه ذلك، فالآمر هو الرسول. إذا سمعت أمرنا، فالآمر هو الرسول. نهينا، الناهي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. إذا قال قائل ما حكم هذا؟ نقول حكمه الرافع، ما دمنا نقول إن الآمر والناهي هو الرسول فحكمه الرافع، يعني كأنه قال أمر رسول الله أو نهى رسول الله. فإن قال قائل لماذا يعبر الصحابي بهذا اللفظ المبني لما لم يسمى فاعله، مع إمكانه أن يعبر بالفعل المبني للفاعل؟ قلنا لعله نسي كيفية الصيغة، ولكنه حفظ المعنى ونسي كيفية الصيغة. طيب، من فائدة هذا الأذان الحديث أن الأذان يشفع، لقوله أن يشفع الأذان، وهو كذلك الأذان التكبير في أول أربع أو اثنتان على حسب ما جاءت به السنة. الشهادة اثنتان، والشهادة بالرسالة اثنتان، والحيعلتان اثنتان اثنتان، والتكبير في آخره اثنتان، والتشهد واحدة، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، لأنها كلمة يختم بها الأذان ليكون وترا، كما هو الغالب في العبادات أنها وتر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإقامة تكون وترا، ولكن كيف تكون وترا؟ إذا أخذنا بظاهر الحديث فهي على النحو التالي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة لأنه مستثنى، الله أكبر، لا إله إلا الله، فتكون تسع جمل. وإلى هذا ذهب كثير من المحدثين وقالوا إنها توتر على مقتضى هذا اللفظ، ولكن هذا أحد أوصافها في الحقيقة، أحد صفاتها في الحقيقة. ومن صفاتها أن تشفع في التكبير أولا، وتشفع في التكبير ثانيا أخيرا يعني، وتشفع الإقامة، فيكون تكون شفعا وتكون وترا. الغالب عليها الوتر، لأن الشهادتين وتر، والحيعلتين وتر، وكلمة الخاص في آخرها وتر، فالغالب عليها الوتر. فالأول، الاحتمال الأول هو ظاهر اللفظ، والاحتمال الثاني يمكن أن اللفظ يحتمله، ويقال إنه لما كان أغلبها وترا صح أن يقال ويوتر الإقامة. ومن فوائد هذا الحديث مراعاة الحال في التشريع، مراعاة الحال في التشريع. في الأذان يشفع لتكثر جمله حتى يتسنى لمن لم يسمع أوله أن يسمع آخره. كذلك في الأذان يتأنى، يترسل في الأذان. كذلك في الأذان يكون على مكان عالي. أما في الإقامة فعلى العكس، والفرق واضح، لأن الإقامة إنما هي لأقوام حاضرين، يعني أغلب في الغالب، وإلا قد يسمعها من كان خارجا. فلذلك صارت وترا وصارت تحدر ولا يترسل فيها، وصارت أخفض صوتا من الأذان. ودعونا من حالنا الحاضرة، حالنا الحاضرة الآن يؤذن الناس في المناير، ويؤذنون أيضا ويقيمون كذلك. إذن نأخذ فائدة، وهي مراعاة الحال في التشريع. وهذه القاعدة لها نظائر، يعني لها فروع كثيرة. لما حرمت الخمر وكان الناس قد ألفوها، هل حرمت عليهم جزما من أول الأمر؟ أجيب لا، ولكنها بالتدريج، كانت بالتدريج. كذلك أيضا في الصلاة، أول ما فرضت كانت ركعتين في الحضر وفي السفر. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة زيد في صلاة الحضر، الظهر صارت أربعا والعصر والعشاء. وإذا تأملت وجدت أمثلة كثيرة لهذا، أن مراعاة الناس، بل لو قلنا كل الشرائع فيها المراعاة، كما قال عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإيضاح فيما إذا حصل اشتباه ولو من بعيد، لقوله يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة. لأننا لو أخذنا بالظاهر إلا الإقامة لكان يظن الظان أنه إيش أين تناخذ، ولكنه بين بأن المراد قد قامت الصلاة. وهذا الفوائد الفقهية. الفوائد الحديثية أنه إذا اختلف الشيخان البخاري ومسلم في كلمة، إذا كان المعنى واحدا فلا حاجة أن ننص على الاختلاف، لا سيما على القول الراجح بجواز رواية الحديث بالمعنى. وإذا كان بزيادة أو نقص فلا بد أن تبين، لئلا يظن السامع أو القارئ أن هذا لفظهما جميعا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولم يذكر مسلم الاستثناء. ومن فائدة هذا الحديث الفرق بين أمر وأمر النبي، لأن الأول مبني لما لم يسمى فاعله. ولولا علمنا بحال الصحابة وأن المآمر عندهم والناهية هو الرسول صلى الله عليه وسلم لقلنا إن أمر مبني لما لم يسمى فاعله، فلا ندري من الذي أمر بلالا، أهو الرسول أو أبو بكر، ما ندري. أما إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا صار الأمر واضحا، لأنه بني لما سمي فاعله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يختار للأذان من هو أندى صوتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار بلالا لأنه كذلك. ف فينبغي أن يكون المؤذن ندي الصوت، يعني رفيع الصوت بنداوة، لأن بعض الناس يكون رفيع الصوت لكن تجد صوته دقيقا جدا، لا لكن يكون بنداوة. بعض الناس صوته رفيع لكن يكون غليظا، فيكون الصوت نديا أي رفيعا يناسب السماع. فإن قال قائل: وهل يشترط أن يكون المؤذن عالما بالعربية؟ الجواب: لا، إذا أدى الأذان على وجه ليس فيه لحن يحيل المعنى كفى، أما إذا كان لحن يحيل المعنى فإنه لا يصح أذان. فإذا قال الله أكبر لم يجزي الأذان، لأن الجملة تتحول من خبرية إلى استفهامية. وإذا قال الله أكبر لا يصح أيضا، لأن أكبر على وزن أسباب، مفردها كبر كسبب، والكبر هو الطبل، فإذا مد الباء تغير المعنى بلا شك فلا يصح. وإذا قال الله أكبر نعم لا يصح، لأنه أدخل الاستفهام على خبر المبتدأ، والتقدير الله أهو أكبر، وهذا لا يستقيم. أما إذا نصب الجزئين في أشهد أن محمد رسول الله فإن وجدنا أن في ذلك لغة عربية، وهذا يقع من كثير من المؤذنين، يقول أشهد أن محمد رسول الله، فعلى هذه اللغة يكون الأذان ليس فيه لحن، ليس فيه لحن. وهذا هو الذي ينبغي أن نفتى به، نظرا لأننا لو ألزمنا المؤذنين بأن يضموا كلمة رسول لوجدنا كثيرا منهم يخل بذلك، وما دام له وجه اللغة العربية فالذي ينبغي أن يفتى بصحته. كذلك لو أبدل الهمزة واوا فقال الله أكبر فإن ذلك سائغ في لغة فيصح الأذان. ثم قال: وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه جعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين بألفاظ متقاربة. يقول أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه، وأتتبع فاه، هذا كان في حجة الوداع فيما يظهر، فرآه يؤذن وأتتبع فاه يعني بالنظر إليه، وفاه بمعنى فمه، وفيها لغتان فصيحتان، فم بالميم، وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحركات، والثاني اللغة الثانية بحذف الميم، وعلى هذه اللغة تكون معربة بالحروف. فإذا قلت هذا فمه فاللغة صحيحة وهو معرب الحركات، وإذا حذفت الميم أعربته بالحروف فقلت هذا فوه. أيهما أشهر؟ الأشهر أن تعرب بالحروف، هذا هو الأشهر. وأتتبع فاه ها هنا وها هنا في رواية الصحيحين يلتفت يمينا وشمالا، وهو أيضا كذلك في رواية أبي داود. وقوله وإصبعاه في أذنيه الجملة حالية، أي والحال أن إصبعيه في أذنيه، والمراد بالإصبعين هنا السبابتان، وإنما وضعهما في أذنيه لأنه أرفع للصوت، فإن الصوت إذا انسدت مخارج الأذنين صار له مخرج واحد فصار أعلى وأرفع، وإذا كانت الأذنان مفتوحتين فإنه يضعف الصوت، فيكون الحكمة في جعل أصبعه في أذنيه هو زيادة ارتفاع الصوت. وفي هذا التعبير إصبعاه في أذنيه ما مر علينا في البلاغة من إطلاق إيش الكل وإرادة الجزء، لأنه لم يجعل الإصبعين كلهما في الأذن ولكن البعض. والهمزة والباء مثلثتان، يعني يجوز فيهما الضم والفتح والكسر، فتكون اللغات تسعا من ضرب ثلاثة بثلاثة. ولهذا لا أحد يلحن بالنسبة للتصريف في إصبع. رواه أحمد والترمذي وصححه وابن ماجة وجعل إصبعيه في أذنيه، ولا فرق بين هذه وهذه فيما يظهر، إلا أن هذه صريحة في أنه جعلهما، والأولى جملة حالية كما سبق. ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، لوى عنقه عند الحيعلتين يمينا وشمالا. لكن هل من الحديث أنه جعل اليمين لحي على الصلاة في الجملتين والشمال حي على الفلاح في الجملتين، أو أنه قال حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة شمالا ثم حي على الفلاح يمينا ثم حي على الفلاح شمالا؟ في هذا رأيان لشراح الحديث، فمنهم من قال إن معناه أنه قال حي على الصلاة يمينا في الجملتين حي على الفلاح شمالا في الجملتين، ومنهم من قال جعل لكل جهة حظا من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح. فعلى هذا المعنى يكون القول بأنه وزعهما أقوى. وأما الأول فربما يؤيد قوله لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا على الترتيب، فيكون حي على الصلاة يمينا في الجملتين وحي على الفلاح شمالا في الجملتين، والعمل على هذا. والحكمة من ذلك ليكون النداء إلى الصلاة وإلى الفلاح من الجهتين اليمين والشمال. في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة السنة في كيفية الأذان. من أين يؤخذ؟ من تتبع أبي جحيفة لأذان بلال. ويتفرع من هذا أنه ينبغي أن يتتبع الإنسان صفة العبادة ممن له علم بها وتطبيق، يعني مثلا رأيت عالما يصلي فتتبع صلاته حتى تأخذ بها. إذا علمنا أن الرجل حريص على تطبيق السنة، كذلك رأيناه في الطواف، في السعي، في الوقوف، يفعل شيئا وهو ممن يوثق بعلمه ودينه فإننا نتبعه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الالتفات يمينا وشمالا، في حي على الصلاة حي على الفلاح، على الوجهين اللذين ذكرناهما. لكن هل هذا الحكم باق الآن؟ الظاهر لا، أن الالتفات الآن، وأعني بالآن أن الناس يؤذنون بمكبر الصوت، لا حاجة لهذا. بل إنه لو التفت يمينا وشمالا عن مقابلة اللاقط لانخفض الصوت. لذلك نقول لا يلتفت. لكن ينبغي في تركيب السماعات في المنارة أن نراعى هذا، أن تكون واحدة في اليمين وواحدة في الشمال. إذا لم يمكن أن توزع السماعات على الجهات الأربع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن وضع الأصبعين في الأذنين عند الأذان من أوله إلى آخره. وهل السنة باقية إلى الآن؟ نعم، ما دمنا نقول إن العلة في ذلك علو الصوت وانحصاره بخروجه من الفم، فنقول هذه العلة موجودة الآن حتى فيما إذا أذن بمكبر الصوت. ومن فوائد هذا الحديث أن الالتفات إنما يكون في العنق فقط ولا يستجيب، بمعنى أنه لا يلتفت بجميع بدنه، ولا يستدير إذا كان في منارة، وكانت المنارات يجعل لها حوض محيطا بها ويؤذن المؤذن في الحوض الذي من جهة القبلة، ويكون عنق المنارة مانعا من سماعه بالنسبة لمن كانوا خلف القبلة. فكان بعضهم يقول إذا كان في منارة فإنه يستدير من أجل أن يسمع كل من حول المنارة صوت المؤذن، لكن الصواب أنه لا يستدير حتى في المنارة. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. أعجبه أي استحسنه، والإعجاب يأتي بمعنى الاستحسان، ومنه قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فعلمه الأذان، لماذا علمه؟ ليؤذن، معروف ليؤذن، علمه إياه ليؤذن. ففي هذا فوائد: أولا اختيار ذي الصوت الحسن للأذان، ثانيا أنه ينبغي لولي الأمر أن يعلم المؤذنين كيف يؤذنون، إما على وجه الدورات، يعني يجعل دورات في كل بلد لمدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهر أو شهرين حسب ما تقتضي الحاجة. دليل وجهه قوله فعلمه الأذان، ولم يقتصر على أن يسمع أبو محذورة الأذان من بلال، بل علمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ومن فوائد الحديث أنه لا غضاضة على الإمام الأعظم في تعليم عامة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان بنفسه، لا يترفع ويقول أخلي واحد من الناس يعلم، بل يعلم هو بنفسه اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، واحتسابا للأجر، لأن الإنسان إذا علم غيره شيئا من الشريعة وعمل به صار له أجر من علمه. رواه ابن خزيمة. نعم. إذا نسي المؤذن أحد جمل الأذان هو يؤذن ولن يتذكر إلا بعد انتهاء الأذان. إذا نسي جملة من الأذان ولم يتذكر إلا بعد الأذان، فإن كان عن قرب أتى بالجملة وما بعدها، وإن طال الفصل أعاد الأذان من أوله. نعم. يحيى. صلى الله عليه. بعض الناس، بعض المؤذنين يضعون أيديهم على أذانهم هكذا. ما يعني يسد أذنه هكذا. لا، هذا غلط. الصواب أنه يضع السبابة في الأذن. نعم. أرفع يدك. لا، الثاني. أين؟ الأذان غير مفهوم. إذن الأذان غير مفهوم. غير مفهوم. غير مفهوم. غير مفهوم. غير مفهوم. أيوة نعم. كيف؟ هل يصح ولا؟ كيف غير مفهوم؟ غير مفهوم. الله أكبر الله أكبر، ما يفهم الإنسان، ما يفهم الله أكبر. وش يقول؟ ما أدري. ما تدري؟ كيف ما تدري؟ صوت زين صوته. عبد الله شرط ما في أحد يفهم، ما في أحد يفهم الكلام. يعني يدغم ولا ايش؟ ما ادري عنه. اذن اذن انت على ما سمعت. ما استطيع. غير مفهوم. يعني ان الاذان غير مفهوم. وش ما غير مفهوم؟ ها؟ الله أكبر الله أكبر مثلا أشهد أن محمد أشهد أن يعني مثلا سميت ها إيش؟ هذه أغنية. لا ما أصلح. لابد أن يبين الحروف، لابد أن يبين الحروف، وإلا يترك الأذان. نعم. إذا أذن واحد والثاني يطيق ورجل آخر يطيق، يا سيأتينا إن شاء الله. نعم يا سليم. من نسبة للصحابة إذا قالوا أمرنا، إذا نظرنا الحديث عائشة لكلام عائشة للسائلة، نعم، وثقت عائشة وبلغت عائشة بالكلام، نعلم من عائشة أنها علمت الكلام وقالت للسائلة أمرنا وأنها عارفة الحكم والله. نعم. لا، هو على كل حال هناك فرق بين أن يكون الصحابي فهم المعنى وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر، وبين أن يكون حافظ اللفظ نفسه. نعم، ولا لا شك أنه لو قال اللفظ نفسه أحسن. نعم، ودنا نعدل. شيخ صلى الله عليه، بعض الناس يخصون الترجيع في الأذان الذي فيه تكبيرتين في الأول. نعم. فهل لهم في ذلك سنة؟ أي لأن حديث ابن محذورة أنه التكبير مرتين في أوله، لكن الصحيح أنه أربع، لأن رواية الخمسة صريحة في أنهم أربع. نعم. هل هذا المعنى يضطرد في الدعوة، بمعنى أن إذا رأيت جماعة من الناس يختلفوا منكرا قاتلوا دعوا شكل أغاني وإفلام إيش؟ أقول لو رأينا جماعة من الناس الآن اعتادوا الحرام والمنكر تحس انهم ألفوه جدا ولا يعني يصعب عليهم تركه. نعم. لانه تدرج معهم في الدعوه ايضا. اي نعم، تدرج معهم. مثل راينا شخص يشرب الدخان، نقول اذا كنت لا تتمكن من الاقلاع عنه فورا، اشرب لك باليوم خمس سجارات اربع سجارات وعود نفسك. اي نعم. نعم يا ادم. بعض الناس الأذان يبدل اللام بالراء في محمد رسول الله. يقول رسول الله. ما صح هذا. هل هذا اللحن يعني يؤثر في؟ إيه، ما في شك، أبدل حرفا بآخر. ولهذا الألثر الذي ما يمكن ينطق بالراء لا يصح أذان إلا إذا لم نجد غيره. فاتقوا الله ما استطعتم. فيه وذكرنا أن عزة الإسلام لا ينتفي وجود الرمل. والله ذكرنا هذا الأذان أن العلة وهي إبلاغ من اليمين واليسار. إيش وهي إيش؟ العلة في الجبال هو إبلاغ من اليمين واليسار. نعم نعم. كل ما وجدت الميكروفونات فنتركها. نعم. أشكل عليه الجمع بيننا. لا ما أشكل عليه، لأن مسألة الرمل في الطواف فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فثبت السنة بهذا. نعم. إيش إذا كان المؤذن ما فيها شيء، لكن الأفضل الاقتصار على ما ورد أن الالتفات حي على الصلاة في العنق فقط، هذا الأفضل. نعم. ما دام قلنا يأخذ بالزيادة، المسألة ما اختلاف صفتين، الحديث واحد والمخرج واحد، فبعض الرواة قال أربع وبعضهم قال ثنتين، فنأخذ بالزيادة، والزيادة ما هي شاذة حتى نقول لا تصح، زيادة صحيحة. نعم. هل يعني هل يكتفى بالمسجل عن المؤذن؟ أسألك، لو جئنا بإمام جيد الإمامة، متأنٍ في صلاته، قراءة طيبة، ركوع متأني، سجود متأني، مسجل، وجعلنا المسجل أمام المصلين وقلنا صلوا، يصح ولا ما يصح؟ كيف ما يصح؟ الآن نحكي صوت الإمام اللي من أحسن الأئمة. طيب هذا نفس الشيء. لا لا، هو ذكر، ذكر مطلوب، فليؤذن لكم أحدكم، ولا يصح ولا يصح ولا يجزي. نعم. مسألة مشابهة، الشيخ إذا كان سمع الأذان يعني هنا من أطراف المدينة، فإنه يسن أن يردد معه حتى لو أنه سمع أذان مسجده ولم يذهب هناك يزمن. لم يأتي هذا. نعم. بين إيش؟ بين من لم يسمع الأذان لخروج عن البلد، وبين من كان في البلد، فيجب على الأول ولا يجب على الثاني. نعم. نعم صحيح. خمن الكافي، اثنين، ثلاثة. الذي ليس عنده نسخة من الكافي وهو طالب جامعي فما فوق، يكتب اسمه يعطيني اياه. ومن دون الجامعة لا نحب أن نحمله ما لا يطيق، لأن الكافي كبير عليه، وإذا قرأ فيه وهو لم يصل إلى حد الدراسات العليا فإنه يضيع. أنت من ليس عنده كافي؟ ها؟ سأطيب. يقول أولا الشهادة، الشهادة الأولى بإصرار ثم يعلن. لا لا، جميعا الشهادتان يقولهما جميعا. نعم. بعض المعادن يا شيخ، بعض المعادن لها شرفات مستديرة. لا إيش؟ شرفات مستديرة عليها، ليست الحول. هل المؤذن أن يدور على هذه الشرفة حتى يبلغ كل؟ لكن الحوض اللي فيه المؤذن هل فيه مثلا عنق نفس الشيء اللي ذكر. الصحيح أنه يبقى في مكانه ولا يستجيب، ما يهم ما يهم. ذكرنا أن العلة في الالتفات حي على انتشار الصوت يمين ويسار، وإن قال قائل لو كانت هذه العلة لكان الالتفات في كل الأذان. لا، الأذان ذكر يحي على الصلاة دعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام الله بالخير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا أنه يسن للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين. إذا قال حي على الصلاة أن يلتفت جهة اليمين. حي على الفلاح من جهة الشمال. طيب، وهل يقول حي على الصلاة على اليمين كل الجملتين أو جملة واحدة؟ فيها قولان للعلماء. الأول أن يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة عن جهة اليمين، وحي على الصلاة عن جهة، وحي على الصلاة عن جهة اليمين، وحي على الصلاة عن جهة الشمال. والقول الثاني يقول حي على الصلاة طويت حي على الفلاح. لا، يقول حي على الصلاة عن جهة اليمين مرتين يعني، وحي على الفلاح عن جهة الشمال. طيب، وحي على الفلاح يقول قول الثاني يقول حي على الفلاح، حي على الصلاة عن جهة اليمين وعن جهة ثم يقول عن جهة الشمال حي على الفلاح. حي على الفلاح. يعني يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هذا شرح كلام. يقول حي على الصلاة مرتين عن جهة اليمين. تمام. يعني كل الجملتين عن جهة اليمين. أيوة. وحي على الفلاح عن جهة الشمال. كل الجملتين. هذا قول. القول الأول. الثاني يقول حي على الصلاة عن جهة اليمين وحي على الفلاح عن جهة الشمال. نعم. ثم حي على الصلاة عن جهة اليمين، حي على الفلاح. حي على الصلاة عن جهة اليمين، ثم حي على الصلاة عن جهة الشمال فقط. أعدها. يقول عن جهة اليمين حي على الصلاة. حي على الصلاة. أنا أحكي قول. حي على الصلاة. ثم يقول عن جهة الشمال حي على الصلاة. حي على الصلاة. ها. هذا قول. طيب وين حي على الفلاح؟ في موقع. ثم كيف تشتغل؟ ثم يقول حي على الفلاح عن جهة اليمين، ثم جهة عن جهة الشمال حي على الفلاح. حي على الفلاح. تمام، صحيح. هذان قولان، لكن عمل الناس الآن ومن قديم أن حي على الصلاة الجملتان على اليمين، وحي على الفلاح الجملتان على اليسار. هل يشرع هذا الالتفات الآن يا عبد الله؟ تغني عن ذلك، ولأنه لو التفت يمينه شمالا لضعف صوته. بارك الله. طيب، فيما سبق من الأحاديث ما يدل على أنه إذا كان الإنسان حسن الصوت فهو أولى بالأذان من غيره. محمود، لا، نعم، حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان. طيب، أرأيت لو كان هناك مؤذن راتب، والسؤال لك يا محمود، لو كان هناك مؤذن راتب ووجدنا واحدا أحسن منه صوتا، فهل نعزل المؤذن الراتب لنضع بدله المؤذن الحسن الصوت؟ أجب، نعم ولا لا؟ كلمة. نعم، كلهم، ما في المؤذن الأول الذي صوته ليس جيدا، ما في خلاف من جهة دينه. يحيى، شوف، ما يقدم الجديد؟ أعد نعم أو لا، نؤخر الأول ونأتي بالثاني الحسن الصوت، أو نقول الأول باق على مكانه. الأول باق على مكانه. الأول باق على مكانه. تمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان. فإذا كان الإمام إذا وجد من هو أحسن منه وأحب الإمامة لا يؤخر، فهذا مثل بل أولى. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الوقف قاعدة مفيدة في هذا الباب، فقال من نزل أو من نزل تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. وهذه قاعدة نافعة، كل من نزل تنزيلا شرعيا في أذان أو إمامة أو ولاية أو غير ذلك فإنه لا يجوز صرفه بلا موجب شرع، لأنه نزل بحق فلا يصرف إلا بحق. طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قول صليت مع النبي، المعية هنا تقتضي الاجتماع في المكان، وقوله العيدين يعني بهما عيدي الفطر والأضحى، وقوله غير مرة ولا مرتين يعني أكثر من ذلك، فيكون أقلهم ثلاثة. يقول بغير أذان ولا إقامة، بغير أذان لدخول وقت الصلاة العيدين وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، ولا إقامة عند فعل الصلاة، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى المسجد دخل في الصلاة فورا، دخل في الصلاة فورا. طيب فقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فوائد، يعني الحديث فيه فوائد، منها مشروعية صلاة الجماعة في العيدين لقوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الجماعة شرط لصحة صلاة العيد أو لا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها شرط لصحة صلاة العيد، بمعنى أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد لم يشرع له قضاؤها، وهذا هو القول الراجح، أن صلاة العيد شرعت على هذا الوجه صلاة جماعة، فإذا فاتت الإنسان فلا يصليها لأنها شرعت على وجه معين. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقضائها، ولا أن أحد من الصحابة قضاها، فتبقى على هذا الوجه. فإن قال قائل أليست صلاة الجمعة شرعت على وجه يخالف بقية الصلوات ومع ذلك إذا فاتته صلى بدلها الظهر؟ قلنا بلى، لكن لأن الظهر هي فرض الوقت، فإذا تعذر صلاة الجمعة صار بدلها فرض الوقت فيصلي الظهر. فإن قال قائل ألا نقيس؟ قلنا أولا لا قياس في العبادات، وثانيا ماذا تقيس؟ صلاة العيد ليس لها بدل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك، ولو كان هذا من شرع الله إيش لفعله أو أمر به. ومنها الاستدلال بترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء مع وجود سببه، وأنه إذا ترك الشيء مع وجود سببه كان ذلك دليلا على غير مشروعيته، وهذه فائدة مهمة. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فإحداث شيء له يعتبر بدعة، وهذه قاعدة تنفع ولها فروع كثيرة. منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك، أو فأول ما يبدأ به السواك. لو قال قائل فإذا دخلنا المسجد هل تشرع البداء بالسواك لأن بيت الله أعز من بيت الإنسان؟ فالجواب لا، لا يشرع، لا يشرع للإنسان إذا دخل المسجد أن يتسوى. فإذا قال أقيس ذلك على دخول البيت، قلنا لا قياس في العبادات، والسبب مختلف، هذا دخول المسجد وهذا دخول بيت فلا قياس. ثم نقول لو كان هذا مشروعا أي التسوق عند دخول المسجد نعم لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن السبب موجود. فهذا الحديث حديث جابر يستدل به على هذه القاعدة العظيمة، وهي كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله ففعله بدعة. هل يمكن أن نقول وكذلك الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم نقول هذا، نقول الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعة بلا شك. لماذا؟ لأن سببه موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، فهل الرسول لا يعلم أنه سنة أو يعلم ولم يبينه؟ كلا الأمرين محال، محال أن يدخر الله علم هذا لمن يأتي بعد 400 سنة ويحجبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. ومن المحال أن يكون الرسول علمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يبينه لأمته. ومن فوائد هذا الحديث الرد على من قال من الفقهاء رحمهم الله إنه ينادى للعيدين بقول الصلاة، نعم بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وجه ذلك أن جابرا نفى الأذان والإقامة ولم يذكر إيش؟ ولم يذكر الصلاة جامعة. نعم، فإن قال قائل ألا يصلح قياسهما على صلاة الكسوف فقد نادى لها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لا يصح، لا قياس بالعبادات مع اختلاف السبب. ما سبب صلاة الكسوف وسبب صلاة العيدين؟ العيد. فلا يمكن أن نقيس هذا على هذا. يعني لو قسنا مثلا، لأن هذه العبارة يا أخواننا لا قياس بالعبادات أحيانا يجدها الإنسان مضطربة، لكن إذا ضبطها ما لم تكن مضطربة. الفقهاء قالوا يجب على من اغتسل للجنابة أن يسمي قياسا على الوضوء، ويجب على من تيمم عن حدث أصغر أو أكبر أن يسمي قياس الفرع على الأصل. هذا وإن قلنا به فإنه لا ينافي قولنا لا قياس في العبادات، لأن السبب إيش؟ السبب واحد، الحدث في الوضوء في الجنابة وكذلك في التيمم عن الوضوء وعن الجنابة. طيب، فإن قال قائل لو وقع العيدان والناس لم يستعدوا لهما، أما الفطر فكثير، يقع الفطر والناس لم يستعدوا له، بمعنى أنه لا يثبت دخول الشهر شوال إلا في الصباح، كيف نعلم الناس؟ عجيب، كيف نعلم؟ الآن أنا أسأل سؤال مسترشد، كيف نعلم؟ نعم، الإذاعة ما عندهم أهل الإذاعة، أو نترك الإذاعة، ما ثبت إلا الضحى. نعم، إيش تكبر الصوت؟ إيش نقول؟ طيب، يعني مثلا نقول يا أيها الناس قد ثبت دخول شوال فاخرجوا إلى المصر كذا. طيب، وسليم وش يقول؟ طيب، برز 5-6 القاضي ومن حوله والآخرون. هذا أنا رأيي، عندنا جماعة كثيرة. نعم، لا ما أسمع، لكن عندي أقرب شيء أن يطاف بالأسواق ويقول أيها الناس قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا إلى المصلى، وإذا كان في وقت لا يمكن أداء الصلاة فليقول أيها الناس قد ثبت دخول الشهر فاخرجوا غدا إلى المصلى، لأن صلاة العيد لا تقضى إلا في نظير وقتها. وهذا حدث عندنا قبل سنوات، لم نعلم إلا قبيل الزوال. على كل حال الناس أفطروا، يعني ثبت أن اليوم عيد، لكن وعدوا أن يخرجوا من اليوم الثاني ويصلوا في المصلى. قال ونحوه لا إله إلا الله، ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نحوه يعني مثله في المتفق عليه، يعني في الصحيحين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، يعني حتى في الأذان والإقامة. والقصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان صلى الله عليه وسلم يحب السير في الليل ويحث على ذلك ويقول: استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغ. فناموا في آخر الليل. وتعرفون أن الإنسان إذا كان مرهقا ونام في آخر الليل، ولا سيما إذا كان الجو ملائما، فإنه سوف يستغرق في النوم كثيرا. فقال: من يكلو لنا الفجر؟ فقال بلال: أنا. يعني من يراقب؟ فقال: أنا. فنام النبي عليه الصلاة والسلام، ونام الصحابة، ونام بلال، ولم يستيقظ بلال. ما أيقظهم إلا حر الشمس بعد أن طلعت الشمس وارتفعت. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من مكانهم هذا، وقال: إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. ثم نزل وصلى كما كان يصلي كل يوم. أذن بلال وصلوا الراتبة وصلوا الفريضة، ومقتضى قوله كل يوم أنه جهر بها. هذا مختصر القصة، وينبغي أن تدركوها أنتم في الصحيحين أو في مسلم. يقول: ففي هذا الحديث فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر يأخذه النوم كما يأخذ غيره من البشر، وهذا واضح. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ الجواب: بلى. فهل يعارض هذا الحديث؟ الجواب: لا، لا يعارض، لأن عينه نائمة. والفجر يدرك بماذا؟ بالقلب ولا بالعين؟ بالعين، فلا ينافي الحديث. ومنها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لم يوبخ بلالا الذي التزم أن يرقب الفجر له، بل سأله فقال: يا رسول الله، أخذني الذي أخذك، أخذني الذي أخذك، يعني النوم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه ينبغي إذا نام جماعة في مكان أن يرتحلوا عنه، لأن الشيطان حضرهم. انتبهوا لهذه الفائدة، هل تسلم أو لا تسلم؟ فقد يقال تسلم هذه الفائدة، وأنهم إذا كانوا جماعة في سفر أو في بيت وحدهم ثم ناموا حتى طلع الفجر، فإنهم يصلون في مكان آخر. إذا كانوا في غرفة في البيت يصلون في غرفة أخرى. وقد يقال إنه ليس بمشهور، بل يصلون في مكانهم لأن هذا من أمور الغيب، ولا ندري أيحضر الشيطان في غير هذه الواقعة أو لا يحضر. أصبر يا سليم، اسمع، تأدب تأدب يا سليم، تأدب تأدب، جزاك الله خير. أو نقول إن هذه قضية خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، اطلع على أن الشيطان حضرهم فأمر أن يرتحلوا عنه، فيها احتمال. وقد يؤيد الأول أنه حضرهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل نام حتى أصبح ولم يصل الفجر، فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه، يعني فأقعده عن صلاة الفجر. فالله أعلم، يعني أنا لا متردد في أن تكون هذه قضية عين علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا تحصل لغيره، وقد يقال إن بالعموم. ولكن إذا قلنا بأن هذا وهذا، فإذا كان لا يشق عليهم أن يرتحلوا، هل أولى أن يرتحلوا؟ ولو لم يكن في ذلك إلا التذكير بهذه الواقعة التي وقعت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكان هذا خيرا. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا فاتت الصلاة بنوم فإنه لا يسقط الأذان لها، هذا إذا كانوا جماعة ولم يؤذن، أما إذا كان الإنسان في البلد فأذان البلد كاف. ومنها، أي من الفوائد، ما سبقت الإشارة إليه أن الأذان إنما هو للإعلام بفعل الصلاة لا بالوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان هنا. ومن الفوائد فعل الرواتب إذا فاتت مع الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، وهذا فيما إذا لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ظاهر. لكن أرأيتم لو استيقظ قبيل طلوع الشمس وتوضأ ثم لم يبق على طلوعها إلا مقدار ركعتين، فهل يصلي الراتبة أو الفريضة؟ الأول، يصلي الراتبة أولا ثم يصلي الفريضة ولو خرج الوقت. لماذا؟ لأن وقت الصلاة الفريضة في حق النائم إذا استيقظ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا قال قائل: إذا ضاق الوقت فلدينا فريضة ونافلة، نقول: الوقت لم يضق في حق من؟ في حق النائم. ولهذا نأمره أن يتوضأ بالماء وأن يغتسل بالماء ولو خرج الوقت، ما نقول تيمم لئلا يخرج الوقت. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنها تصلى جهرا، لقوله: كما كان يصنع كل يوم. والعكس، لو نام عن صلاة النهار ولم يستيقظ إلا في الليل فهل يجهر أو يسر؟ يسر، نعم يسر. والدليل على هذا من السنة القول والفعل، يعني فيها سنة قولية وفعلية. أما القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. هذا الضمير يعود على فعل الصلاة وكيفيتها، على فعلها وكيفيتها، فليصليها إذا ذكر. وهذا الحديث نستفيد منه فائدة، وهو ما إذا نسي صلاة حضر وذكرها في السفر كم يصليها؟ 4. وإذا نسي صلاة سفر وذكرها في الحضر يصلي 2، لقوله فليصليها. ومن فوائد الحديث مشروعية الجماعة في المقضية، مشروعية الجماعة في المقضية، يعني إذا فات الوقت وقام الإنسان من النوم أو تذكر إن كان ناسيا وهم جماعة فإنهم يصلون جميعا. وهل يصلون جميعا وجوبا أو استحبابا؟ الفقهاء يقولون استحبابا، والظاهر لأنه وجوبا، لأنه لا دليل على سقوط الجماعة في هذا الحال. ومنها مشروعية الأذان والإقامة للمقضية، دليل يلا سليم. نعم، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأذان والإقامة. وهل ذلك على وجوه، على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب؟ المذهب أنه على وجه الاستحباب، والصواب أنه على وجه الوجوب، إلا إذا كان الناس في بلد يؤذن فيه فأذان البلد يكفي. طيب، هل في هذا الأذان هل يثوب فيقول الصلاة خير من النوم؟ نعم، الظاهر أنه يقول، وربما يكون هذا أوكد لأنهم ناموا عن الصلاة حتى خرج وقتها. نعم يا سليم، عندك سؤال؟ نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أي لا، هي طلوع الشمس كان هذا، فهذا زلة اللسان. نعم نعم، إيش لو كيف ما يسمى هو؟ نعم، مها أنا سمعت العظيم. طيب، على كل حال لعلنا لما بدأنا إيش؟ لا لا يقولونها على صفته. نعم، سبق ان اهم شروط الصلاه الوقت. نعم، انضاق الوقت على سواء على صلاه الراتبه او حتى على الوقت. نعم، الذي يعني متقرر سابقا انه انضاق الوقت على الوقت اليمين. نعم، انضاق الوقت على الراتبه صلى الفريضه ثم قضى. نعم، وهل قررنا خلاف ذلك؟ لا، ما قررنا خلاف ذلك، بل قررنا وفاق ذلك. كيف ذلك؟ لان صلاه النائم وقتها من حين يستيقظ، وإذا كان وقتها من حيث يستيقظ فليس هناك وقت يضيق عن فعل العبادة، فيكون الوقت متسعا لفعل العبادة بجميع شروطها ومكملاتها. نعم، ما هو على كل حال مفتوح؟ لا، ما نقول إيه ما هو مفتوح، قد نقول يجب فورا قضاء اصبر يا سليم يجب فورا قضاء الفوات، ما يجوز تأخيره. ما هو عندك هذا متقرر؟ هذه لا، ما في إشكال. إذا عرفت إن وقت الصلاة، وقت الصلاة في حق النائم استيقاظ، يصير كأنه تو أذن الفجر. نعم. إذا نعم نعم. يعني هو قام قبل جماعته، قبل جماعته قام وتوضأ وصلى قبل طلوع الفجر، قبل الشمس. طيب، ثم أيقظ أصحابه. ها؟ المهم هذا رجل استيقظ وكان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي قبل طلوع الشمس، ما صلى إلا بعد طلوع الشمس. ليش؟ طيب، متى قاموا يصلون؟ لكن هذه المسألة التي سأل عنها وفهمتها وهو لا يريد، لو استيقظ أحد الجماعة قبل طلوع الشمس وكان بإمكانه أن يتوضأ ويصلي قبل أن تطلع الشمس، فهل نقول يلزمه أن يتوضأ ويصلي ولو وحده، أو نقول ينتظر الجماعة؟ تعارض عندنا الآن شرط وواجب، شرط متفق عليه وهو الوقت، وواجب وهو الجماعة. فالظاهر في مثل هذا أنه يصلي ليدرك الوقت ثم يوقظ قومه. نعم. أشكل علي الحج. الحج. الحجز. في. الحجز في الصفوف في الصلاة. نعم. كان مقتضاه موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، هما الناس لا يفعلون على سبيل التعبد بالتحجر، ولا وإنما يفعلون على سبيل الإباحة. لكن وسيلة شيخ إلى مستحب. وسيلة لا، غير مقصود بذاته. نعم. مع أننا لا نوافق على التحجر إلا من كان في المسجد، فلا بأس أن يضع في مكانه شيئا يحجزه عن الناس لأنه في المسجد متقدم. أما أولئك القوم الذين يضعون حواجز ويذهب إلى أهله أو إلى سوقه، فلا شك أنه أخطأ، لأن المكان لمن سبق. نعم. شكرا لك. في النهار سبحان الله، أيقع من مثلك هذا السؤال؟ ايش يقولون يا جماعة؟ نفس الحديث هذا اللي معنا. ها؟ كل صلاة الليل، يعني حتى مثلا لو فرضنا قيام الليل ما قاموا مثلا الجماعة في في في رمضان وناموا، فهم يؤدون القيام جهرا. أما الواحد فكما تعرف أن الواحد في صلاة الليل في جوف الليل إن شاء جهر وإن شاء أسر حسب نشاطه. نعم نعم. ها؟ نعم. تقضى. سأعطيك قاعدة انتفع بها إن شاء الله، كل صلاة لها سبب فلا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وهو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية ومشائخنا الكبار كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ بن باز ومن أشبهه. نعم. جزاء ما يلزم الشيء، ما يقضي، بس هذه فاتت لأن هذه من شرطها الجمع ولم يوجد. لا، ما يقضي. لو قال قائل أن الدخول ها قال قائل أن أن سنة السواك عند دخول الجامع دخول عند الدخول أنها لأنها كانت مشهورة فمارقة. لكن إيش؟ لأنها كانت مشهورة. مشهورة. والمشهور ما ينقل. ما كان مجرى العادة الدائمة. لا. هذا أصل لم يقل به أحد، ولو قال به أحد لهد لسقط عليه وفضخ رأسه. المشهور ينقل، الصلوات كلها مشهورة والأذان مشهور وينقل. نعم ما يستحق جواب هذا، لكن إن شاء الله ما تعودنا. نعم إيش؟ نعم إذا كانت المساجد تقام فيها صلاة العيد مثل ما يوجد الآن في الوقت الحاضر في بعض البلدان تقام في كل مسجد، فهنا أقول كل مسجد له حكم نفسه. كل واحد هذه يعتبر كل مصلى مستقل بنفسه. ها؟ من قال لك الكلام؟ لا، نحن قلنا إذا لم يعلم بالعيد إلا في وقت لا يتمكنون من فعل الصلاة قبل الزوال تفعل من الغد، لأن هذا هكذا جاءت السنة، وهذه من غرائب العلم، يعني فيه شيء لا يقضى إلا في نظير وقته، وهي صلاة العيد إذا فاتت أهل البلد. نعم آدم. رجل مرحب متعبان يريد أن ينام لكنه في الصلاة قريب منه، هو يخاف إذا نام أن لا يستيقظ إلا بعد خروجه. أي نعم يجمع، إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها يجمع. ها؟ أي إذا كان يعرف من نفسه أنه إذا نام لم يستيقظ وليس عليه ضرر في أن يتلهى بشيء حتى لا ينام فليفعل، ولا أظن عليه ضرر إن شاء الله. إذا باقي ساعة يقوم ويتهجر، وإذا كان ما يستطيع يقوم يصلح أشياء. نعم يصلح أشياء في البيت، يصلح شاهي، ينتفع. نعم محمد إيش؟ إيه؟ نعم ها؟ هذا إذا كانوا جماعة أذانهم لهم، أما في البلاد فعند الوقت، لأن البلد وإن كان الحاضرون لا يريدون أن يصلوا الآن لكن الذين في البيوت، لكن جماعة نحن أذاننا لنا، فهذا عند فعل الصلاة. وقد مر عليكم في البخاري حديث بلال أنه أراد أن يؤذن فقال له أبرد. نعم في بعض المساجد يوجد انحراف القبلة. وين هو فيه؟ بعض المساجد في أي مكان؟ في مصر. طيب يوجد انحراف القبلة. نعم فيشدون خيطا ضبط الصف. نعم ويقول البعض أن هذه بدعة. نعم ويستدلون بالقاعدة كل شيء وجد سبب. نعم لكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام القبلة متيقنة، ولهذا ادعى بعض العلماء أن قبلة المسجد النبوي في محراب الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاه إلى عين الكعبة، لكن هذا القول على كل حال ضعيف مو صحيح. فهمت؟ لكن ليش يجعلون حبل؟ لما لا يجعلون مثل خط مثل الخطوط اللي عندنا هذه؟ أخاف الخيط من يعثروها الناس، يعثرون به الناس. طيب الله أكبر. وأراد مثلا أصحاب الجامع الكبير أن يؤذن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها بشدة الحر، لكن المساجد الأخرى لم تلتزم بهذا، فهل يؤذنون إذا أرادوا فعل الصلاة أو ما دخول الوقت؟ هذه سلمك الله غير واردة، لأن هناك وزارة تنظم المساجد، وعندنا الآن ما في إفراط، لأنهم رأوا أن من مصلحة الناس عدم الإبراج، بل عدم الإبراج حتى بغداد. لا بد يجب على ولاة الأمر أنهم يضبطون الناس، لأنه بيحصل ارتباك، ومسائل هذه ترتب عليها أشياء كامرأة تطهر مثلا من الحيض أو يأتيها الحيض، والعوام ما يدرون. نعم عبد الله. إيش؟ في قضاء صلاة الليل. نعم. ما معناه أن نام عن صلاة الليل وصلىها الوقت الذي بين الفجر والظهر لأنها له قضاء. وش الإشكال؟ صلاة الليل لا تقضى؟ لا ما قلنا لا تقضى، قلنا إنها تقضى شفعا، تقضى شفعا. ما كان إذا كان يوتر بست يجعلها بخمس يجعلها ستة. نعم عبد الله فجي. من؟ نعم هذا إذا أردت أن أداء. وأما القضاء فهذه قاعدة للفقهاء أخذوها من الأحاديث، القضاء يحكي الأداء، يعني يضاهيه ويماثله. نعم إيش؟ نعم إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر فإنها لا تقبل منه. انتهى. الأذان بعد الصلاة بعد الوقت. من فوائد هذا الحديث جواز أذان الأعمى. وجهه أن عبد الله بن مكتوم أعمى، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، لكن بشرط أن يكون عنده معرفة للوقت، إما بنفسه وإما بغيره. ابن مكتوم عنده معرفة الوقت بنفسه أو بغيره؟ بغيره. نعم. وأما أن ننصب مؤذنا أعمى لا يعرف الوقت لا بنفسه ولا عنده من يخبره به فلا يجوز، لأنه من شرط المؤذن أن يكون عالما بالوقت. ومن فوائد هذا الحديث جواز اعتماد المؤذن على خبر غيره، لقوله وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، ولكن بشرط أن يكون هذا الغير موثوقا يعرف الأوقات وليس كذوبا، بل هو موثوق به من حيث الصدق ومن حيث الخبرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الأكل والشرب للصائم حتى يتبين الفجر ويتضح. نأخذه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وهذا هو مدلول القرآن الكريم لقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا يدل على أنه لا يجوز العمل بالحساب، لأن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كان لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت الشهر، فكذلك لا يجوز أن نعمل بالحساب في دخول وقت النهار، لأن دخول الشهر به يكون الصوم والإفطار، دخول النهار أو دخول الليل يكون به إيش؟ الإمساك والإفطار. أما المغرب فأمره ظاهر، لأنه مقيد بإيش؟ بغروب الشمس، وهو علامة ظاهرة معروفة. أما الفجر فهو خفي. ولهذا إذا اختلف عليك حسابان من خبيرين، أحدهما يقول يطلع الفجر الساعة التاسعة، والثاني يقول الساعة التاسعة والنصف، فبماذا تأخذ؟ تأخذ بالثاني. الله أكبر. نعم. نعم. لو أن مسافرا دخل عليه الظهر وخرج الوقت لم يصل لم وصل البلد لم دخل البلد بعد أن خرج وقت الظهر. نعم. هل يلزم المبادرة وهل يصليها الظهر باقي ولا لا؟ لا انتهى. انتهى. نعم. هل يصليها ركعتين؟ لا يصليها أربعة. العبرة بالقصر والإتمام بفعل الصلاة. لكن الشيخ خرج الوقت. نعم. وخرج وقت الظهر. هنا. يعني الشيخ امتداد يعني كون الوقت وقتين واحدا. نعم. حتى وين وصل. أي حتى وين وصل. هل يبادر أو له أن يؤخر لآخر وقت العصر؟ الظاهر له أن يؤخر. لكن إذا وصل البلد والناس يصلون لازم يصلي معهم. يا شيخ الوقت الظهر خارج ويأخذ العصر نص ساعة ما يخالف. والآن يحل له أن يجمع. يعني بمعنى أنه الآن دخل وقت العصر لا فرق بين أن يؤخر صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر مع الناس أو يصليها إذا وصل. لا فرق. نعم سليم. استدلال يا شيخ من استدلال بلدان الأول والرسول صلى الله عليه وسلم لها مذنين مذن على طلوع الفجر ومذن قبل الفجر وجهة نظرها من الشيخ ما اتضحت استدلال لهم استدلال بلدان الفجر قبل طلوع الفجر. أي ما صحيح ما له وجه. الواقع أنه ما له وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين السبب قال يوقظ النائم ويرجع القائم. نعم. لو قال قائل أن أذان الفجر أذان قبل الفجر مستمر العمل إيش؟ الأذان. نعم. قبل دخول الفجر. إيه. مستمر العمل. استمر العمل به. يعني في عهد النبي عليه الصلاة. نعم. لأن الصحابة كثيرين الصيام. نعم. هل لهذا الوجه؟ قلت لك المسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل هذا في رمضان خاصة أو هو عام. يعني فيه احتمال. نعم. ما أركان الأذان التي لا يصح الأذان لا بد من التكبير حسب ما جاءت في السنة هذا أهم شيء ولا بد أن يكون في الوقت ولا بد أن يكون المؤذن موثوقا ولا بد أن يكون عادلا فيه شروط عروف الفقهاء. نعم. إيش؟ إيش؟ التجربة الآن مواقيت الصلاة منضبطة تماما. إيش؟ مواقيت الصلاة بالحساب الذي يحسبونه الآن. نعم نعم. منضبطة يعني الغروب تماما والزوال تماما. ها؟ الغروب تماما يعني منضبطة. الغروب تماما. وكذا الزوال. فلماذا لا يجوز العمل؟ فلماذا؟ هنا. لأن العمل بالحساب قد يخطئ. فمثلا الفجر الآن التقويم لا شك أنه متقدم يعني ثبت عندنا عن طرق متعددة حتى الحساب مختلفون فالتقويم الآن في الفجر متقدم على الأقل 5 دقائق وهذه مشكلة.